إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله للملك والملكوت والعزة والجبروت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الدائم الذي لا يزول والحي الذي لا يموت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى ورسول المرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما بين لحظة ولحظة يقع في هذه الدنيا حدوث ويغادر الدنيا علوم، وما بين حين وحين تفجع أسر بفلذات أجبادها وتهتز مدن بفاجعة بين أبنائها، وتلك سنة الله التي لا تتبدل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتلك طبيعة هذه الحياة، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جلوة نار. ومع كثرة الراحلين ومن بين آهات المفجوعين أقف هذه الوقفات. فأولا، كل نفس ذائقة الموت، فالموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات، فكل من عليها فان، ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون. والمؤمن بالله يؤمن أن للموت وقتا يأتي فيه، فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله، وقد قدر الله آجال العباد وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو كنت سألت الله أن يعينك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان خيرا وأفضل. أخرجه مسلم. ولذا فإن المؤمن آمن على أجله، فإن الله قدر له ميقاتا مسمى، أياما معدودة وأنفاسا محدودة لا تملك قوة أن تنقص من هذا الميقات أو تزيد فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. المؤمن موقن أن الله قد فرغ من الآجال والأعمار، وكتب على كل نفس متى تموت وأين تموت. ولذا ألقى عن كاهله هم التفكير في الموت والخوف على الحياة، فمنحه ذلك السكينة والطمأنينة والقوة في مواجهة الحياة وما فيها من طغيان وجبروت. هدد الحجاج سعيد بن جبير بالقتل، فقال له سعيد: لو علمت أن الموت والحياة بيدك ما عبدت إلها غيرك. إن المؤمن لا يعيش في خوف من الموت وجزع من مرارة كأسه، فهو سائر لا بد من لقائه وقادم لا ريب فيه، والخوف لا يرده والجزع لا يفنيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويهون الموت على المؤمن أنه سبيل الناس قبله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا عليه اقتفى أثرهم وسار في دربهم. إن الموت عند المؤمن خف قد عظم حتى هان وخشن حتى لان، إنه بلية عمت والبلايا إذا عمت طابت. وثانيا مرحبا بالموت زائر مغير وحبيب جاء على فاقة. إن الله وهو الكريم الجواد لا يسلب نعمة أنعم بها إلا وهو يعطي نعمة أكبر منها، فلا يسلب هذه الحياة الضعيفة إلا ويعطي حياة أوسع وأبقى وأجمل وأفضل. قال يحيى بن معاذ: لا يكره لقاء الموت إلا مريب، فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب. قيل لأعرابي اشتد مرضه: إنك ستموت. فقال: وإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ قالوا: إلى الله. فقال: ويحكم، وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده. وصدق الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن المؤمن بالموت مستريح لأنه لا يرى في هذه الحياة إلا أنها زمن للابتلاء والفتن. الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هي دار حلالها حساب وحرامها عذاب، إنها دار النصب والوصب والشقاء والكبد. إنه مستريح لأنه يفارق دار الهموم والأحزان. فقر ومرض، موت عزيز، فراق حبيب، خوف وجوع، ما أضحكت إلا وأبكت وما جمعت إلا وفرقت. هي الدنيا تقول بملء فيها حلال حلال البطش وفتي. المؤمن بالموت مستريح لأنه يفارق الدنيا عرف حقيقتها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما بي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إنه بالموت مستريح لأنه سيقدم على روح وريحان ونعيم في الجنان ورب راض غير ربان. إنه سيقدم على دار أهلها ينعمون فلا يبأسون ويحيون فلا يموتون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تبنى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، على الأرائك متكئون، لهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. إن المؤمن مستريح حينما يفارق دار العناء إلى دار الراحة والصفاء والهناء. إن المؤمن يرى في الموت بابا لدار الكرامة والخلاص من شقاء الحياة، ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: تحفة المؤمن الموت. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى ومفارقة الرفيق المؤذي المنكد الذي تنقص رؤيته ومشاهدته الحياة. فضلا عن مخالطته وعشرته الى الرفيق الاعلى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا في جوار الرب الرحمن الرحيم. ولو لم يكن في الموت من الخير الا انه باب الدخول الى هذه الحياه وجسر يعبر منه اليها لكفى به تحبه للمؤمن. جزى الله عنا الموت خيرا فانه ابر بنا من كل بر وارقه، يعجل تخليص النفوس من الاذى ويدني الى الدار التي هي اشرف. المؤمن يرى في الموت حماية له من فتن مدهنة تجعل الحليم حيران، ربما لو أدركها لعجز عن مواجهتها، فكان الموت له حسنا وأمانا. إن هذه النظرة السامية إلى الموت والحياة وأن في الموت راحة منك للدنيا وعنائها، هذه النظرة هي التي ولدت جيل البطولة وأهل الآخرة، هي التي جعلت قدوة الخلق صلى الله عليه وسلم يخير عند موته فيقول فللرفيق الأعلى فللرفيق الأعلى، ويقول لابنته لا كرب على أبيك بعد الموت. هي التي جعلت عبد الله بن حرام، هي التي جعلت عبد الله بن حرام رضي الله عنه وقد طعن من خلفه وجعل الدم يفور من امامه فياخذ الدم ويمسح به جسمه ويقول فزت ورب الكعبه. هي التي جعلت بلالا رضي الله عنه وقد جلست زوجه من جواره تبكي عند احتضاله وتقول ما حزناه، فيقول لها بل وضربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هي التي حركت عمرو بن الجمول الصحابي الأعرج لكي يقاتل في أحد حتى يقتل ويقول لعلي أضر بعرجتي هذه في الجنة. هي التي حركت عمير بن أبي وقاص الفتى ابن السادسة عشرة لكي يتطاول بأصابع قدميه حتى لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغره فيرده عن الجهاد. هي التي أخرجت رجالا قال عنهم سيد الله يحبون الموت كما تحبون الحياة، فهل نحمل مثل هذه النظرة لنتخلص من داء الخوف ومرض الوهن ولينشأ جيل لا يبالي أوقع الموت عليه أم على الموت وقع؟ وثالثا من أي أصناف الراحلين أنت؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، ثم مسر ذلك فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ليس السؤال متى ستموت، فتلك قضية محسوبة وغيب لا يعلمه إلا الله، وإنما السؤال على أي حال ستموت ومن أي أصناف الراحلين أنت. أما والله لا يستوي مستريح رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد النبي ومستراح منه يزيح في أولية الشك ومتى هذا الضلال. والله لا سوى مستريح تخلص من حقوق العباد واستعد ليوم العباد، ومستراح منه يغادر الدنيا محملا بمظالم العباد من عرض ونفس ومال. والله لا يستوون مستريح يرحل من هذه الدار وقد كان في دنياه من عمال بيت الله ومن جلساء كتاب الله ومن المشتاقين الى لقاء الله، ومستراح من جليسه الغنى وانيسه الافلام قد اضاع الصلاه واتبع الشهوات. والله لا يستوون مستريح يرحل من هذه الدار بعد أن أسس بيتا قائما على التقوى قد خلا من كل منكر وخلف وراءه صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له، وهو استراح منه خلف بيتا ضائعا وأمانة مهدرة وذرية تائهة وترك شعوب قنوات وعيال بلا قدرات. والله لا يشعرون مستريحون يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقودون الناس إلى الجنان ومستراح منهم معهم سياط كأدمام البقر يضربون بها الناس. والله لا يستوون شباب مستريحون نشأوا في طاعة الله وتربوا في بيت الله ويحفظون كتاب الله ويودعون الدنيا على هذه الحال. ومستراح منهم نشأوا في المقاهي وتربوا على الملاهي ويحفظون كلمات الأغاني ويتقنون أسماء سلنة الفن والرياضة. والله لا يستوون امرأة مستريحة حينما تمسكت بحجابها واعتزت بدينها وحافظت على عفافها وماتت على ذلك ومستراح منها جعلت من نفسها خوفا للأعداء ودمية يتلاعب بها الأدعياء والعوبة والعوبة تردد دعايات المنافقين الأعداء. والله لا سوى مستريحون يحكمون بالعدل ويقيمون القسط ويعاملون الناس بالرفق ومستراح منهم معطلون لشرع الله محاربون لدين الله مطاردون لأولياء الله. إن من كان لله مطيعا فهو ربي مستريح لأن متاع الدنيا عنده أقوم من أن يأسى بفراقه بالموت كيف والموت من طرده إلى المتاع الباقي والنعيم السردي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه كان للمستغفرين غفارا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على قدوة الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فرابع الرغبات همسات في أذن كل مبتلى أذكرهم فيها بأن الله إذا أحب عبد الابتلاء وأنه ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرجه وما عليه خطيئة. يا أيها المبتلون إن كنتم ابتليتم فتذكروا مصاب الأمة بنبيها فوالله إنها لأشد وأنكى. يا أيها المبتلون إن كنتم مصبتم بفقد عزيز عليكم فتذكروا أن الله هو به أرحم وأكرم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وتذكروا أن الله أراد بفقيدكم خيرا فلربما صرف عنه منة لو أدركها لما صبر فيها. يا أيها المبتلون أولم يكفكم فقرا أن فقيدكم مات غرقا والطريق بإذن الله محصور من الشهداء. يا أيها المبتلون أولم يكفكم فقرا أن فقيدكم مات شابا صالحا نشأ في طاعة الله مرضيا عنه. أولم يكفكم أن فقيدكم مات والناس يثنون عليه ويحملون سيرته. إن كنتم مصبتم فتذكروا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وإن كنتم مصبتم بفرد من فلذات أكبادكم فتذكروا أسرا تفقد أفرادا. وإن كانت قلوبكم فجعت بفقد حبيب فتذكروا إخوة لكم على أرض الشام يفجعون في كل لحظة لا بفقد حبيب بل بفقد أحبة وأخلاء. فتتقطع قلوبهم مرات ومرات فتذكروهم تهن أحسابكم ومن عرف الله هام مصابه وعظم ثوابه. وخامس الرغبات: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ومع فجيعتنا في نخبة من شبابنا نسأل الله أن يتقبلهم شهداء، فإنه رب أحمق سالج يردد ما ردده المنافقون الأول فيقول: لو كان كذا لما كان كذا، ولو أنهم لم يذهبوا لما حصل ما حصل. ورب مغفل يمنح المتربصين فرصة للنيل من الحلقات ومعلميها فيقول: هذا ما جنته علينا الحلقات ومعلموها. لهؤلاء يقول: إن كانت هذه عقولكم فقد استرحتم، وإن هؤلاء الراحلين جاء أجلهم واستنفذوا رصيدهم من الحياة، وقدر الله أن تكون نهايتهم كذلك، فإن لم يذهبوا مع حقة ذهبوا مع غيرها، وإن لم يموتوا بغرق ماتوا بحرق، وإن لم يموتوا بحرق ماتوا بلا سبب. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وإننا لنقول من كل قلوبنا: رفع الله قدركم يا معلم الحلقات، وجزاكم الله خيرا على بذلكم لأنفسكم وأموالكم وأوقاتكم لإسعاد أبنائنا وإصلاح شبابنا، وإنه لفخر أن يموتوا وهم تحت رعايتكم وفي صحبتكم، أذلك خير أم أن يلاقوا نفس المصير مع التائهين والحائرين. وخامسا: ومع مسادس المغرفات، ومع إيماننا بقدر الله وقضائه ويقيننا أن كل شيء بأجل مسمى، فإننا بحاجة إلى أن ندرك أن لمخالفة الهدي النبوي وتعليمات الشرع أثرا فيما يحل من مصائب على الأمة وأفرادها. لا يتأخر النصر إلا بسبب ذنب، ولا يمنع القطر إلا يستنبئ بذنوب، ولا تقع الفاجعة إلا ومن ورائها مخالفة لهدي الإسلام. فما أجمل أن نتربى ونربي على امتثال آداب الإسلام في أمور السلامة وأخذ الحيطة، ومن ذلك التعامل مع مخاطر الأودية والشعاب والصحار والغفار، والحذر لا ينجي من قدر، ولكن اعقلها وتوكل على الله. وأخيرا يا شباب الإسلام، لقد رأيتم الناس وقد خرجوا يسطرون مشاعرهم ويعبرون عن خنجات قلوبهم وهم يودعون ثلة من الشباب، ألم يأن لكم بعدها أن تسألوا لما هذا الاهتمام وما سر هذا الزحام؟ إنه يا شباب الأمة رسالة، رسالة تقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه يا شباب هي النهاية، فمن شاء فليطع الله ومن شاء فليتبع هواه. هذه هي النهاية وذلك هو المصير، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليولي، فالموعد يوم الجنائز. هذه هي النهاية، فمن شاء فليخطط ومن شاء منكم فليرحل. هذه هي النهاية، فمن شاء فليقرأ كتاب الله ويجب النداء، ومن شاء فليتخلف وينشد بالغناء. هذه هي النهاية، فهل تحب أن يبكيك من يعرفك ومن لا يعرفك، أو تود أن يستكثر حتى محبوك دمعة على فراقك؟ يا مسلمون، كل سيفارق هذه الدار، ففريق فارقها ولكن ذكراهم بقيت حية بما تركوا من آثار طيبة وبما كانوا يتحلون به من نفس زكية وسيرة نقية وأفعال مرضية، أولئك والله هم المستريحون. وفريق ترك الأثر بما كان عليه من ظلم وطغيان وعتوب في الأرض، حتى إذا جاء الموت استراح من شرورهم العباد والبلاد، وفرحت القلوب للخلاص منهم، وأصبح مصيرهم لتلك الحفر الضيقة المظلمة ليكونوا طعاما للديدان وهوام الأرض. وفي ذلك درس بليغ يعين المظلوم على الصبر، فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، ولا بد لكل ظالم من نهاية. أينما سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغل القلل. أين أرباب الحجاء أهل النهى؟ أين أهل الفضل والقوم الأول؟ سيعيد الله كل منهم وسيأتي فاعلا ما قد فعل. اللهم اربط على قلوب المفجوعين، اللهم انزع عليهم الصبر والسكينة والثبات، وعوضهم عن مصابهم خيرا مما فقدوه. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين، وانصر عذابك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أجب علينا نعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. اللهم جنبنا الشرور والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا منزل الفقر، يا مجيب دعوة المضطر، فرج عن إخواننا الموقوفين عاجلا غير آجل. اللهم أدلهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم اجمعهم بأهلهم وأحبابهم إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك في إخواننا المخرج عنهم، اللهم جازهم بما صبروا جنة وحريرا وتوفيقا وتيسيرا. اللهم يا فارج الكروبات، يا مغيث اللهفات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأرض والسماوات، فرج قربة إخواننا المستضعفين في بورما والشام. اللهم أفرج قربة إخواننا المأسورين في أرض العراق وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم احفظهم بحفظك التام، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم لا تجعل لكافر عليهم يدا. اللهم أرنا في عدوهم يوما أسودا. اللهم أرنا في طغية الشام وسائر الطغاة عجائب قدرتك. اللهم عجل بهلاكهم وذلهم وزوالهم. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم انزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في قبورهم من المنعمين، واجعلهم يوم القيامة آمنين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم انزل عليهم شفاءك وارفع عنهم بلاءك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا، ووفقنا للاستعداد لما أمامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام